لها مجدن مقيم ولوها فتروس النوايف ما هفا في حوزة المولى وابن ثاني تميم للعز يا دار عالمها فالشفا من ماضي الدنيا لها مجدن مقيم من ماضي الدنيا لها مجدن مقيم الحاكم اللي في بيان وفي خفا سياسته مثل الصراط المستقيم ين من الرحمة وشد من الصفا واصخى من الغيث انتقف السلدين للعز يا دار عالمها فالشفا من ماضي الدنيا لها مجد مقيم من ماضي الدنيا لها مجد مقيم اليان وقدر ولا قدر عفا واليام كر ترهي حبالة بالخصين داره براد الفي وكنان الدفا يفرح به اللي من زمانه مستضيم للعز يا دار عالمها فالشفا من ماضي الدنيا لها مجد مقيم من ماضي الدنيا لها مجد مقيم لا سهرة عيون اتكاله ما غفا كم قد مسح دمعه وكم واسى يتيم يضرب مثل في كل موقف للوفا لا طاحت الفزعة من حساب اللئيم فالشفا من ماضي الدنيا لها مجد مقيم من ماضي الدنيا لها مجد مقيم افرد له اوراق الثنا وجهه كفا وجود من جود الكريم ابن الكريم شري ولو صفق وغنى واحتفى ما يدرك الا الصمت في سيرة تميم